آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم، كذلك أهل الأهواء والزيغ لما أتاهم البينات فجعلوا هذا وراء ظهورهم ولوا مدبرين منتكسين، فنكس الله فطرهم وأذهب عقولهم وأزاغ قلوبهم فعموا وصموا. فالله تعالى لم يجعل العصمة إلا لكتابه تبارك وتعالى، لم يجعل العصمة إلا في كتابه، فحفظ كتابه لفظا ومعنا، وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنا ولفظا في عمومها، وإن كان هناك اختلاف في بعض ألفاظ بعض أحاديثها إلا أن هذا لا يؤثر في أحكام أو عقيدة. لذلك فالله تبارك وتعالى حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن نلقي الحمولة عليهما، على الكتاب والسنة، وينبغي لنا عدم التسليم ابتداء لما سواهما. وإليك مثال عظيم نادر على ما ذكرت، إنه ما ينبغي لأحد أن يلقي الحمولة إلا على الكتاب والسنة، وألا يطمئن ويسكن إلا لما في الكتاب والسنة دون ما سواهما. وإليك مثال عظيم نادر على ما ذكرت، لما أراد الشافعي رحمه الله في كتابه الماتع الرسالة، لما أراد أن يستدل على فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قرن الله تبارك وتعالى الإيمان برسوله مع الإيمان به، فقال الشافعي في الرسالة، فقال الله تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. قال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الكلام: والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه، وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه كما قال بعض الأئمة من السلف. فإن الشافعي رضي الله عنه ذكر هذه الآية محتجا بها على أن الله قرن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومنها قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ومنها قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد، أبى الله العصمة إلا لكتابه. الشافعي أراد أن يثبت فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأن قرن الله تبارك وتعالى الإيمان برسوله مع الإيمان به عز وجل، فأي الآيات أتى بها؟ أتى بآية عيسى عليه السلام: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. أتى بالآية التي فيها ذكر أهل كتابه: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. ثم بعدما أتى بها أتى بلفظ الرسل مفردا، فتحرف الكلام عنده رضي الله عنه، فبدلا من أن يقول فآمنوا بالله ورسله قال فآمنوا بالله ورسوله. قال أحمد شاكر: ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد، لأن الأمر فيها بالإيمان بالله وبرسله كافة، ولو كان الشافعي أوردها برسمها كما هي آمنوا بالله ورسله ربما جاز له أن يستدل بها على ما يريد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الرسل، ولكنه أتى بها ثم غير اللفظ الذي هو بالجمع غيره إلى الإفراد، فقال فآمنوا بالله ورسوله، ليبين أنه إنما أخطأ في الاستدلال علميا ولم يخطئ في النقل فقط. قال أحمد شاكر ووجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية بلفظ فآمنوا بالله ورسوله بإفراد لفظ الرسول. انتبه لأن الذي يأتي أعظم وأشد، مثال نادر على ما ذكرنا على عصمة الكتاب وعصمة السنة، وليس هذا متوفر فيما سواهما. قال أحمد شاكر وجه الخطأ من الشافعي أنه ذكر الآية بلفظ فآمنوا بالله ورسوله بإفراد لفظ الرسول، وهكذا كتبت في أصل الربيع، وأحد النساخ الذين أخذوا عن الشافعي ونسخوا هذه النسخ، وطبعت في الطبعات الثلاث من الرسالة التي طبعت قبل طبعة أحمد شاكر رحمه الله، هو خلاف التلاوة. وقد خيل إلي بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد. قال أحمد شاكر ظننت في الابتداء أنه ربما تكون هناك قراءة من القراءات السبع أو العشر بالإفراد فآمنوا بالله ورسوله، لأنه ما تخيل أن يخطئ هذا الخطأ الشافعي رحمه الله. قال أحمد شاكر وقد خيل إلي بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالإفراد، وإن كانت إذا وجدت لا تفيد في الاحتجاج لما يريد، لأن سياق الكلام في شأن عيسى عليه السلام، فلو كان اللفظ ورسوله لكان المراد به عيسى. لذلك قلت لكم لو كان الشافعي أتى بلفظ الآية كما هو آمنوا بالله ورسله لدخل في الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاز له أن يحتج بهذه الآية وإن كان غيره أولى بالاحتجاج. قال أحمد شاكر رحمه الله فلو كان اللفظ ورسوله لكان مراد به عيسى، ولكني لم أجد أي قراءة في هذا الحرف من الآيات من الآية بالإفراد، لا في القراءات العشر ولا في غيرها من الأربع ولا في القراءات الأخرى التي يسمونها القراءات الشاذة. ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ، انتبه، ومن عجب أن يبقى هذا الخطأ في الرسالة وقد مضى على تأليفها أكثر من 1150 سنة، وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال، وليس هو من خطأ في الكتابة من الناسخين، بل هو خطأ علمي انتقل فيه ذهن المؤلف الإمام من آية إلى آية أخرى حين التأليف، ثم لا ينبه عليه أحد أو لا يلتفت إليه أحد، وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبار والأئمة الحفاظ نحو من 4 قرون إلى ما بعد سنة 650 يتداولونه بينهم قراءة وإقراء ونسخا ومقابلة. متخيل كم من العلماء، عشرات بل مئات، يتداولون هذه النسخ للرسالة وهذه النسخة من الرسالة جيلا بعد جيل، إقراء يقرؤون الرسالة بعضهم على بعض، ونسخا ينسخها فلان وفلان بيده بخط يده منها، ومقابلة يقابلون ما عندهم من النسخ على النسخة الأصلية يراجعونها كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل. السماعات هذه أصل الرسالة بخط الربيع سماعا من الشافعي، تجد العلماء الذين يسمعون الرسالة من الربيع ومن بعده يكتبون ويسجلون سماعاتهم على هوامش الرسالة، إذا ما سمعها العالم الفني يكتب على الهامش سمعها فلان يوم كذا من فلان، سمعها فلان يوم كذا من فلان سمع، وهكذا كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل، وفيها سماعات لعلماء أعلام ورجال من رجالات الأفذاذ، وهذه منذ سنة 394 إلى سنة 656 هجرية، هذا في أصل الربيع دون أصل ابن جماعة، في أصل ثاني منسوخ. ومن هذه السماعات الثابتة، هذا كلامي أنا ليس كلام أحمد شاكر، ومن هذه السماعات الثابتة سماع عبد الرحمن بن عمر بن نصر بخطه، وسماع علي بن محمد بن إبراهيم وأبي عبد الله أحمد بن علي الشرابي وإبراهيم بن محمد ابن إبراهيم الحنائي وأبي بكر محمد بن محمد الشاشي وابن المظفر الناصري وأبي علي الحسن بن علي الأهوازي ومحمد ابن علي الحداد وعلي بن الحسين الشرابي وعبد الله بن أحمد النيسابوري وأحمد ابن إبراهيم النيسابوري وأبي بكر محمد الشاشي ومحمد ابن علي النصيبي وحمزة ابن أحمد القلانسي وأبي عبد الله محمد ابن أبي نصر الحميدي وأبي محمد عبد الله ابن الحسن التنيسي ومعضاد ابن علي الداراني وسماع على هبة الله ابن الأكفاني من أبي الفتح نصر الله المصيصي وأبي المحاسن محمد الشهرستاني وغيره من الأئمة. ذكرت لكم طرفا من الأسماء، وقصدت هذا حتى تنظروا كم العلماء الذين سمعوا هذه الرسالة، بل ونسخوها وقابلوها وراجعوها وقرأها بعضهم على بعض، تخيل مئات السنين يتداولون الرسالة بهذا الخطأ العلمي، ولم يفكر أحد في هذا الخطأ ولم يلتفت إليه. وأذكر لكم مثالا على السماعات، كتب عبد الرحمن، يعني هذا مثال لبعض السماعات كيف يكتب السامع سماعه من شيخه، تجد مكتوبا في الهامش، هامش الرسالة مثلا، كتب عبد الرحمن بن عمر ابن نصر بخطه سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءتي ومعارضة كتابي بهذا الكتاب أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي حفظه الله وعلي بن محمد بن إبراهيم الحنائي نفعه الله بالعلم ومحمد بن علي النصيبي كلأه الله والحمد لله كثيرا والصلاة على نبي محمد وآله وسلم كثيرا وحسبنا الله وحده. وكتب عبد الرحمن بن عمر بن نصر ابن محمد بخطه، ده مثال للسماعات. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله: وكلهم دخل عليه هذا الخطأ. طبعا الذين سمعوا أكثر مما ذكرت، لكني ذكرت مثالا على الذين سمعوا الرسالة ونسخوها وقابلوها وعارضوها. قال أحمد شاكر: وكلهم دخل عليه هذا الخطأ. الآية تقول: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ويكون له ولد. الشافعي قال: فآمنوا بالله ورسوله، أتى بآية غير الآية التي ينبغي أن يأتي بها، ثم تحرف اللفظ عنده من رسله لرسول. وهذا الشافعي الحافظ، حافظ القرآن وحافظ الحديث. قال أحمد شاكر: وكلهم، كل من راجع الرسالة دخل عليه هذا الخطأ، وفاته أن يتدبر موضعه فيصححه، ومرد ذلك كله، انتبه بقى للمعلومة، وهذا هو بيت القصيد وهذا هو الشاهد، ومرد ذلك كله فيما نرى والله أعلم إلى الثقة ثم إلى التقليد. التقليد، إنما قصدت أن أذكر لكم هذا مطولا بلفظه حتى تنظر وتتيقن وترى خطورة التقليد. قال: إلى التقليد، فما كان ليخطر ببال واحد منهم أن الشافعي وهو إمام الأئمة وحجة هذه الأمة يخطئ في تلاوة آية من القرآن ثم يخطئ في وجه الاستدلال بها، والموضوع أصله من بديهيات الإسلام، وحجج القرآن فيه متوافرة وآياته متلوة محفوظة، كما ذكرنا آيات كثيرة تجمع بين الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم في آية واحدة، آيات كثيرة في هذا المعنى. الشافعي يفوت كل هذه الآيات ويأتي بآية ليست في السياق ثم يغير لفظها، ثم يقرأ الأئمة من بعده كلام الشافعي ولا يغيرونه ولا يلتفتون إلى هذا الخطأ. قال: ولذلك لم يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة، ولم يفكر في صدر الآية. كل هؤلاء السامعين لهذه الرسالة ما كلف أحدهم نفسه عناء المراجعة لصدر هذه الآية التي ذكرها الشافعي للاحتجاج تقليدا له وثقة به، حتى يرى إن كان موضعها موضع الكلام في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم أو في شأن غيره من الرسل عليهم السلام. ونقول هنا، قال أحمد شاكر، ونقول هنا ما قال الشافعي فيما مضى من الرسالة رقم 136: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا وله. التقليد قاتل، مش السيسي اللي قاتل، التقليد قاتل. دعك من كثرة كتابة على الحوائط والجدران، ولكن العلم في الكتاب والسنة ليس على الحوائط والجدران. الناس يظنون أنه إذا ما كتبوا الكتابات على الجدر والحوائط أنهم بذلك سيغيرون ثقافات الناس ومفاهيم الناس ومناهج الناس واتجاهات الناس. كلا، بل إن العلم الراسخ الذي لا يتبدل مع مرور الزمان والأيام هو علم الكتاب والسنة. لذلك لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليل. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالتقليد حرام، لأن التقليد هو اتباع ما ليس بحجة بغير حجة. التقليد هو اتباع ما ليس حجة بغير حجة. لماذا قلنا من ليس حجة؟ لأن العلماء لا يحتج بهم، إنما يحتج لهم. إذا ما أتى العالم بكلام يحتج لهذا العالم بما قال، فإن لم نجد حجة له نطرح كلامه ونرد كلامه ولا نأخذ به. فالتقليد هو اتباع من ليس حجة، هو الناس بغير حجة. أما اتباع الناس بالحجة فليس بالتقليد المحرم. إذا ما تابعت إنسانا لما ورد معه من دليل أو لما أورد من دليل فهذا ليس بحرام. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فاتبعتني بهذا الدليل، هذا ليس حراما. فالله تبارك وتعالى قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحاكم وغيره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، حتى يرد علي الحوض. لذلك فالتقليد حرام، لا ينبغي لأحد أن يقلد أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك. ده التقليد المحرم، أن يعارض قول الله ورسوله معارض ليس معه حجة. أنا في آية في المسألة، في نص، في حديث، ثم يعارض قول الله ورسوله بماذا؟ بقول فلان أو قول فلان.